اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، تقبل شهداءهم، اشف مرضاهم، عاف جرحاهم، ردهم سالمين غانمين. اللهم اسلك بنا سبيل السعادة، واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين المضطهدين في دينهم في كل مكان، فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا وسائر مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل بلاءٍ عافيةً، يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين. أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأحبتنا برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والمقام الأطهر. اللهم اجزِ عنا نبينا خير ما جزيت نبيًا عن قومه، آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صلِّ على صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى اليوم الموعود، وسلِّم تسليمًا مزيدًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بس السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.